إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: هل الاستشفاء بلسع النحل جائز، علما أن النحل إذا لسعت البشر تموت؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد، وأما إن ترتب عنها على هذا استشفاء لا يتحقق إلا بمثل هذا فلا حرج. إذا ترتب على لسع النحل شفاء لا يقوم غيره مقامه فلا حرج، وكل شيء خلقه الله عز وجل وسخره للإنسان. ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم إن حرصت على ألا يكون ما هو محرم؟ سؤال غير واضح، لكن ممارسة الرياضة خير من النظر إليها. ومن مخططات اليهود التي أعلنوا عنها إشغال الناس بكرة القدم، وكرة القدم فيها ثلاثة محاذير. محذور الأول هدر الطاقات، فأحيانا بعض المباريات تحضرها ملايين. لو أن المسلمين تبرعوا بحضور يوم من أيام المباريات تحل بعض مشاكل البلاد الفقيرة. والمحذور الثاني قلب الموازين، فالبطل عند الناس هو الذي يحسن إدخال هذه الكرة في المرمى، وليس هذا هو البطل عندنا في شرعنا. الأبطال عندنا في شرعنا الفاتحون المجاهدون النجوم الذين يقتدى بهم في وقت الظلمات، الصحابة العلماء أهل الصلاح أهل التقوى. والمحذور الثالث في كرة القدم أنها تحيي المعارات وتثور الجاهليات، ويقع فيها التعصب والتحزب لأندية ولأسماء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ثم هنالك محاذير كثيرة. في بريطانيا يوجد مراهنات والقمار على الغالب من المغلوب، وإن كان هذا في كرة القدم قليل وهو في الخيول أكثر، في مسابقة على الخيول، إلا أنه موجود في بعض البلاد. ثم تضيع الواجبات، أن يضيع الإنسان من يعول وأن يضيع الفرائض التي فرض الله عز وجل، هذا في النظر. فلو وقع النظر فلتة وما وقع إدمان مع عدم يعني نصيحتي بهذا، إلا أن الأمر يهم. لا أنصح بالتعلق القلب بالمباريات، من أراد أن يمارس فلا حرج. وقع خلاف بين الباحثين في هذا الزمان، وتحمس بعضهم لشيء لا أرى مدعاة للحماس به. قالوا المباريات بهذا التنظيم بهذه الأسماء والمسميات مع وجود الحكم وجود عدد معين، قالوا هذا ما عرفه من قبلنا. قلت: ولو لم يعرفه من قبلنا إيش المشكلة في هذا؟ الأصل في الألعاب الحل وليست الحرمة، والأصل في الأقوال حل للحرمة، في الأقوال أصل حل للحرمة، والمطلحات حل. استغربت جدا، جاءتني رسالة من بعض إخواننا أنه فلان ينتقدك لأنك قلت عن الجهاد الفريضة الغائبة. قلت: لا مشاحة في الإصطلاح. قال: هذا أسلوب حزبي وهذا أسلوب إنشائي. والجواب كان إنشائي، لما تقول أن كلام على عبارة الفريضة الغائبة كلام الحزبيين، أنت المطالب بأن تأتيني بنقولات الحزبيين أنهم يقولون هذا. فإذا لم تأتي بالنقولات فكلامك إنشائي، يعني كلامك إنشائي أيضا. ثم يقول قال السلف في مثل هذا تسقط الفريضة. قلت وأنت هذا كلام إنشائي، ابحث في كل كتب السلف واتيني بهاتني بعبارة يقولون تسقط. شيخ الإسلام يقول عبارات التكليف وتسقط وما شابه ما جرت على أسئلة السلف، لكن لا مانع منها. ولذا عجب إلي ينتهي ممن قال عن كلامه كلام علمي. أين الكلام العلمي فيه؟ كله ادعاءات، كله يعني باطل، كله باطل. الشاهد الأصل في العبارات، الأصل في الأفعال الحل وليس الحرمة، والله تعالى أعلم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد؟ شيخنا يحسن الحديث، شيخ الإسلام ابن تيمية يشرحه شرحا بديعا في كتاب قضاء الصراط المستقيم، ويقول سياحة أمة الجهاد في مقابله هنالك سياحة لأهل البدع يتركون ديارهم ويتنقلون من مكان لمكان ولا يجاهدون في سبيل الله ويجعلون هذا التنقل هو الجهاد. قلت سبحان الله، يعني كأنه يتكلم على بعض الفرق الموجودة، يتركون الجهاد في سبيل الله ويهربون من واقعهم وبيحملوا هالبطانيات وبنتقلوا من مسجد لمسجد ويعتقدون هذا هو الجهاد. فشيخ الإسلام يقول هذا صنيع أهل البدع، وهذا استبدال الجهاد في سبيل الله بالذي هو ترك الذي هو خير وصنع الذي هو أدنى. نحن نعمل بشركة كهرباء تولد الكهرباء وعندنا سيارات تعمل على الكهرباء، هل جائز لنا أن نشحن هذه السيارات من كهرباء الشركة علما أننا نأخذ خصم في بيوتنا على الكهرباء؟ فهل جائز شحن هذه السيارات دون إذن صاحب العمل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم ولو كان قضيبا من أراك إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه ولو كان قضيبا من أراك. المال ليس الأمور المادية فقط، الكهرباء مال، فتشحن كهرباء بدون إذن الأصحاب، أصحاب هذا المحل أو هذا المكان أو أصحاب الكهرباء، ليس لك ذلك. كنت أسأل عن شحن الهواتف ونحن على أبواب رمضان، أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا رمضان، أسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يعمل عملا يرضاه ويتقبله. كنت أسأل عن شحن الهواتف في حق المعتكفين في بيت الله الحرام، فكان يبدو أن الأمر سهل والقائمون يتساهلون، حتى سألت بعض المسؤولين قالوا نحن نمنع ونعمم على أصحاب الفتوى في الحرام أن يفتوا الناس بالمنع، فإذا هم منعوا ما يجوز شحن الهاتف، ما يجوز شحن الهواتف إذا منعوا. فهذه أشياء ما مردها إلى من بيدهم القرار ومن يملكوها، فإن أذنوا جاز وإن لم يأذنوا لم يجد. أمس سألني بعض الإخوة هنالك يعني الطلبة يطعمونهم من الوزارة بسكوت وبعض الأشياء، يقول فتزيد الكميات فالمديرة تعطي كل معلم كرتون، هل هذا جائز؟ قلت إذا كان المسؤولون يقولون زائد يؤخذ فجائز وإلا فلا. فقالت هذا شيء خاص بالمديرة لصاحباتها، أما هم يمنعون؟ قلت ممنون، إذا كانوا يمنعون ممنون. فالذي يبذل شيئا إن أذن بأخذه جاز وإن لم يأذن لا يجوز، والإثم ما حاك في الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإثم ما حاك في الصدر. خبر المسؤول عنك بكذا، قال ما أستطيع. لماذا لا تستطيع؟ هذا إثم. خبر المسؤول، قال لا ما أستطيع خبر المسؤول. لماذا هذا الأخذ خفية إذن؟ لقد أقبلنا على شهر شعبان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أغلبه. كيف أصوم؟ صوم أغلبه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم؟ سبحان الله، شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فهو شهر فيه خير عظيم يغفل الناس عنه. والذي يظهر لي أن العمل يرفع على مرحلتين، الاثنين والخميس، ثم هنالك رفع لكل ما رفع يومي الاثنين والخميس يكون في هذا الشهر وهو شهر شعبان. فشهر شعبان يرفع ترفع الأعمال فيه، فهو في بين الأشهر بمثابة يومي الاثنين والخميس بين الأيام، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، ولا يرفع عمل المشرك أو عمل المشاحن. ولذا الله جل في علاه ينزل نزولا يليق به في منتصف شعبان ويغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، فهؤلاء لا يغفر لهم. فشعبان بتصفي علاقاتك مع الناس وتحسنها قبل أن تدخل مدرسة رمضان ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. رمضان العلاقة بين الناس ينبغي أن تعود حسنة، وأن يتفقد الإنسان علاقته مع إخوانه، وأن يجري الصلح بينه وبينهم حتى يدخل رمضان والله عز وجل يغفر له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، واختلف أهل العلم ما هو السر من إكثاره صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال السر فضل الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يغفر عنه كثير من الناس، والنبي علل ذلك بقوله ترفع فيه الأعمال إلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومي الاثنين والخميس ويقول فيهما ترفع الأعمال إلى الله، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قالوا من هذا الباب، منهم من قال حتى يتدرب على تحمل مشاق رمضان، فإن صام رمضان فلا يشعر بمشقة وكلفة، فحتى يسهل عليه صيام رمضان كان يصوم من شعبان، وهذا في حق أحد الأمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل يصوم ويواصل ويقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. منهم من قال وصرحت بهذا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم مع أزواجه، فكانت أزواجه كما أخبرت عائشة تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. فالواجب اليوم على الزوج والواجب على الأب أن يذكر زوجته وبناته بالقضاء بسبب العذر الذي كتبه الله تعالى على حواء وبنات حواء. فلما قضى الله عز وجل ذلك، طيب خطر في بالي خاطر، النبي يقول كتبه الله على بنات حواء، كأن الجنية لا تحيض، وكأن هذا ينفي وجود مخلوق بين الإنس والجن، سواء كانت الإنس ذكرا أو الجن ذكر والطرف الآخر إنسي، يخطر في بالي هذا، وهذا محتمل قوي وليس الكلام ببعيد. طيب بلاش هذا الاستطراد، نرجع فنقول المرأة التي أفطرت بسبب الحيض فيجب عليها قبل أن تدخل رمضان أن تكون قد قضت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مع نسائه، ولذا كان يكثر. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 11 وكان له 9 من النسوة، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام مع كل واحدة منهن يومين أو ثلاثة صام أغلب الشهر، وهذا من حسن عشرته لأهله، من حسن العشرة للأهل إنه لما المرأة تقضي هو يصوم معها، هي تقضي وهو يصوم نافلة، هذا من حسن عشرة الرجل لزوجه. فمن أراد أن يصوم فهذه سنة، وهذا شهر فضيل يسن فيه الصيام خاصة والأعمال الصالحة بعامة، والله تعالى أعلم. رجل لا يقوم بجماع زوجته هل هو آثم؟ وهل تعتبر الزوجة مطلقة؟ لا، بعضهم قال إذا مضى 4 أشهر ولم يمسها فهذا محرم وهذا من الإلاء، هذا على الحلف. العلاقة بين الزوج والزوجة مودة ورحمة، فترة المودة تغلب وفترة الرحمة تغلب. فالرجل بحاجة للزوجة في الأول ليست كحاجته للزوجة في الآخر. الرجل لما يكبر يضعف، الرجل لما يكبر يضعف، ولله الحكمة البالغة حتى مع المرأة لما تكبر الله يرفع عنها الحيض حتى تنقطع إليه، وحتى لا يمنعها الحيض من أن تترك الصيام وتترك الصلاة. فالواجب على الزوج أن يعف زوجته، والواجب على الزوجة أن تعف زوجها، وألا يعرض كل منهما الآخر للشهوة المحرمة، وأن يجد الإنسان يعني شهوته فيقضي إربه على وجه يعني لا إثم فيه. فالواجب على الزوج الإعفاف، حتى من لم يجد زوجة الواجب عليه أيضا الإعفاف والاستعفاف بالصوم، هذا هو الدواء النبوي. فالشاهد بارك الله فيك الجماع الإعراض عنه بالكلية وتعريض الزوجة للفتنة هذا هو الحرام، والله تعالى أعلم. ما مدى درجة الدفاع عن نفسي في حال تهجم رجل علي بأداء أو جهاد يؤدي إلى موت؟ لك حق أن تدرأه بالأقل فالأقل، بالأقل فالأشهد، فالأشهد حتى إذا وصل إلى القتل لك حق، هذا ليس بواجب عليك بخلاف العرض. المال والنفس لك حق أن تدفع، وإن تركت حقك فلا تأثم. ولذا في وقت الفتنة الأمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن أحدكم كابني آدم، كن كما ورد في الحديث، كن كالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: كن المقتول ولا تكن القاتل. عثمان رضي الله تعالى عنه ما قاوم، ما دافع، استسلم وقتل، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. صهيب بذل ماله للكفار لما لحقوه، بذل ماله. فلك حق أن تنزل عن مالك، ولك حق أن تدافع عن مالك. فقد ثبت عند مسلم وأحمد في يعني أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. لك أن تدافع، فإن قتلت أنت شهيد، ومن باب أولى عن نفسك. وفي الحديث: من قتل دون نفسه فهو شهيد. لكن هل هذا الحق لك أن تتنازل عنه؟ الجواب نعم، لك أن تتنازل عنه. المطلوب في الدافع كما في قواعد الفقهاء أن تدفع بالأيسر بالأقل، تبدأ بالأقل. واحد يريد يسرق مالك، يريد يقتلك، نهرته صارب، ما يجوز لك أن تقتله، تضربه بالعصا فيقلع، فليس لك أن تضربه بالسكين. فإذا اضطررت للقتل فأنت لست بقاتل، إذا دافعت عن نفسك فأنت لست بقاتل، والله تعالى أعلم. هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة أم اعتمر أكثر من عمرة في نفس السفرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات أو 4 مرات، والعلماء يقولون 3 مرات مستقلات وأربع مرات مع عمرة الحج. وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمرة في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتمر أكثر من، ولم يعتمر غيره من أصحابه أكثر من عمرة في سفرة واحدة. ولم يعرف التنعيم إلا عندما كانت تحيض المرأة. فعائشة لما دخلوا مكة رضي الله تعالى عنها جاءها العذر، حاضت، فلما رجعوا بكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تبكين؟ كانوا يتسابقون على الخير. قالت: يا رسول الله، الناس يرجعون بحج وعمرة، وأنا أرجع بحج دون عمرة، حيضها منعها من أن تعتمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يأخذ أخته إلى التنعيم فتخرج من هناك. كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول عن التنعيم ميقات الحيض من النساء. ما عرف في زمن الصحابة وزمن التابعين ما عرف أن أحدا ذهب للتنعيم. كان يقول هذا ميقات الحيض من النساء، يذهب إليه الحاض من النساء. حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما ذهب مع أخته ما اعتمر، يعني هو معها، فلو جاز له أن لو كانت العمرة لو كانت العمرة الثانية في السفرة الواحدة معروفة من أدنى الحل، لو كانت معروفة من أدنى الحل والتنعيم من أدنى الحل لا اعتمر، لكن هو ذهب معها على أنه محرم ولم يذهب معها لكونها يعني معتمرة تريد ذات العمرة، هي فاتتها العمرة بسبب الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لها، وليست هذه الرخصة خاصة بها، وإنما تشمل كل من كان حالها حالها رضي الله تعالى عنها. هل المرأة المسنة الكبيرة في العمر عدة؟ نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والعدة حق الزوج حتى لو كان ميتا. والذين لفظ عموم، والعموم يشمل الصغير والكبير، يشمل الصغير والكبير، ليست الحكمة من العدة براءة الرحم، وإنما أيضا العدة الاستعداد لأن تعيش المرأة حالة أخرى. فالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه لفظ الذين لفظ عام يشمل جميع النساء. طيب، هل هذه يشمل المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ نعم، يعني بتعبيرنا الدارج حتى سهل تصور المسألة، امرأة كتب كتابها وما دخل بها، ما صارت زفاف، طب هذه زوجة لم يزوجة؟ طب هذه تدخل تحت والذين يتوفون منكم؟ تدخل. طيب، امرأة كتب كتابها وما تزوجها وما دخل بها، عليها العدة؟ نعم، عليها العدة باتفاق لعموم الآية. طب مطلقة طلقت قبل أن يدخل بها، فهذه ليس عليها عدة. طب هذه تدخل تحت الذين يتوفون منكم؟ لا، ما تدخل. الآية الذين يتوفون منكم، وهذه ما مات زوجها، هذه إيش؟ طلقها زوجها. ولذا في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذا طلقت المرأة طلاق غير الوفاة، اتفق أهل العلم على أن المرأة وإن لم يدخل بها ومات زوجها فعليها العدة في بيت أبيها، عدة الوفاة غير عدة الطلاق، والله تعالى أعلم. أنا طالب في المدرسة، الله سبحانه وتعالى أنعم علي بأن رزقني صوتا جميلا، ولي أستاذا يحب صوتي، وكلما أراد أن يعطي درسا يطلبني من أجل أن أقرأ القرآن، فأتوكل على الله عز وجل وأدعو أن يوفقني وأن ما أقرأه يكون لوجهه الكريم. وعندما أبدأ بالقراءة أشعر أنه قد دخل شيء من الرياء في قلبي، مع أنني أثناء القراءة أدعو ربي، وعندما أنتهي من القراءة أشعر بالضنك والكآبة خوفا من أن أكون قد وقعت في الرياء أو السمعة، فماذا علي أن أفعل؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت أبي موسى الأشعري قال لقد أوتي مزمارا من مزامير داود، وكان أبو موسى لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه، فقال له لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرت لك القرآن تحبيرا. فدل هذا الكلام والنبي أقره صلى الله عليه وسلم على أن الرجل إن حسن صوته وجوده فهذا من ذكر الله عز وجل. ما جلس قوم يذكرون الله، أعلى وأغلى أنواع الذكر القرآن. يعني لو الآن إحنا سمعنا لرجل مجود منا هو يتلو ونحن نسمع، نحن نذكر الله أم نحن وإياه؟ فلو جوده تجويدا زائدا فلا حرج في ذلك، وهذا ليس من الرياء. وأنت يا بني أسأل الله أن يحفظك وأن يرزقنا وإياك حفظ القرآن، خوفك من الرياء علامة حياة، علامة إخلاص. فكان الإمام الشافعي يقول لا يخاف من الرياء إلا مخلص. الأطباء بيقولوا العضو متى شعر صاحبه فيه بالألم فمعناه العضو حي وليس بميت. فالإنسان متى شعر بالخوف من الرياء، فالذي يحرص على الإخلاص يخاف من الرياء. وأما الذي هو مرائي لا يسأل كالميت. وما لجرح بميت إيلام، ما في إيلام، ما يتألم الميت. فالمرابي لا يتألم، المرابي لا يشعر بالألم. فأنت حسن نيتك واعلم أن الرياء بالنسبة للعمل على ثلاثة أنحاء. النوع الأول أن يسوقك وأن يقودك للعمل الرياء، فهذا عمل مردود على صاحبه محبط لا يقبل عند الله عز وجل. يعني واحد يقرأ قرآن للسمعة، أما إذا أراد أن يسمعك أحد فلا حرج. مثل إنسان يعطى جائزة ليحفظ، فهو الله يعلم في قلبه أنه يحب القرآن وأنه يحب أن يحفظ القرآن، لكن طمعه أبوه بجائزة أو نظمت جائزة سواء يعني رسمية أو غير رسمية، فكانت له حافزا لشيء هو يرغبه ويريده، فهذا لا حرج فيه. فعند أبي عبيد في فضائل القرآن كان عمر يعطي الأعاطي لحفظة القرآن، عمر كان يعطي عطية، فلا حرج. يعني أنت قلبك ونيتك تحب الله، تحب كتابه، وتحب أن تحفظ كتاب الله، فابتهلت فرصة فيها محفزك، لا حرج في ذلك. النوع الآخر من الرياء تبدأ في العمل بنية مخلصة ثم يدخل عليك الرياء فيحبط من عملك بمقدار ما دخل من الرياء، ولا يحبط أصل العمل. النوع الثالث أن يدخل عليك العجب بعد الفراغ من العمل فينقص من أجرك بمقدار ما دخل من العجب. وكان الأصحاب والسلف الصالح يخافون شديدا من العجب، وكان خوفهم من العجب كخوفهم من الرياء، ولذا كانوا يكتمون الأعمال وكانوا يعتقدون، وكان يوصي بعضهم بعضا أن الخير الذي أجراه الله على يدي أو أن الخير الذي أجراه الله على لساني إنما هو منة منه وليس لي منة على أحد حتى يدفع العجب. وكان بعضهم يقول لئن أنام طوال الليل ولا أقوم شيئا من الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. فهذه الأمور، هل يوجد إشكالية في تعدد التفسير؟ لا، أقوال السلف في التفسير أقوال خلافهم خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. وحتى من بعد السلف إذا نزع المفسر فائدة بدلالة من الدلالات المعتبرة في علم الأصول فهذا أمر لا حرج فيه، ولذا التفسير تكثر، والكتاب كتاب الله عز وجل لا تنتهي عجائبه ولا يستطيع أن يحيط به عقل. فكل من قرأ القرآن وكلم من أهل العلم وضبط موضوع الدلالات وطرق الاستنباط فيستطيع أن يعني أن يقدم جديدا، يستطيع أن يقدم جديدا. وهذا هو السر في كثرة التفسير. يعني في مكتبتي قرابة أكثر من 1000 تفسير مطبوع، وأكثر من 5000 تفسير مخطوط. وبعد يعني الإنسان يستطيع أن النظر في التفسير أن يجد عجبا. وكتاب الله عز وجل يدهش ويحير، وكم من إنسان يقرأ فالله جل في علاه يعني يلهمه ويعلمه على وفق ما تعلم من قواعد كلية فيقول في نفسه والله كأنني ما قرأت هذه الآية قبل هذه المرة. وهذا كثير في القرآن، وهذا حصل لعمر لما ذكره بآيات أفأن مت، قال والله كأني سمعتها أول مرة، وهكذا والله تعالى أعلم. أريد أن أحج وأمي قد حجت من قبل، يريد يجعل أمه ذريعة حتى يحج هو، المقصد نبي وطيب. طيب واحد يقول لك أنا أستطيع حج، عندك مال عندي مال، شوف لك عمك، شوف لك خالة، إذا أمك حجت شوف لك واحدة من المحارم، حججها حسابك واجعلها ذريعة، ماذا يؤذن لك؟ يؤذن للشاب أن يحج على أن يكون محرما للمرأة كبيرة لم تحج. فهذا لله الحمد والمنة، هذا لون من ألوان التوسيع على الناس الحج. فبعض الناس غير نبي، غير فطن، فطن في دنياه لكنه في أخراه ليس بفطن. أنت صور، صور من يريد أن تحج من قريباتك، أنت صور أقول أنا معك محرم ضعيف أنا أخدمك، هكذا. طيب الأخ يسأل يقول أمي حجت، أريد أجعل أمي يعني أجعل أن أحج وأكون محرما لأمي. قال فقال لي بعض موظفين الأوقاف أكتب أن أمك لم تطف طواف الإفاضة وقد طافت، هل يجوز أن أكتب هذا؟ هذا كذب، تقول أمي ما طافت طواف الإفاضة فهذا كذب، ما إلا لك ليس لك هذا، لكن ابحث عن محرم على أن تكون محرما آخر لامرأة تستطيع من خلالها أن يعني أن تحج إن شاء الله. أنا إمام مسجد في إندونيسيا، إذا نزلت أمطار غزيرة جمعت بين المغرب والعشاء، فهل يشرع أذان العشاء إذا حان وقتها؟ يشرع أذان العشاء في وقتها، بل يجب أذان العشاء في وقتها، بل يجب لمن يجمع بين الصلاتين الإمام أن يقيم صلاة العشاء، إما أن يقول أن يقيمه بنفسه أو أن يوكل غيره. طب إنسان ما جمع وجاء صلاة العشاء، ينبغي أن يصلي صلاة العشاء، فالإمام إذا جمع بين الصلاتين يجب عليه أن يوكل من يقيم الصلاة، إذا هو انصرف يوكل غيره، ما تبقى الجماعة ضائعة هكذا. فالأذان يفعل في وقته والصلوات ينبغي أن تقام في وقتها. هل يجب الجماع من أجل من بكر وابتكر؟ لا، يعني الأخ يقول أرجى حديث على الإطلاق، يقول الإمام أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي لا يوجد في الإسلام حديث فيه ترغيب بفضائل الأعمال أكثر مما رواه أبو داود عن أوس بن شرحبيل، قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها، أي من بيته إلى المسجد في الذهاب والإياب، إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. والله يغفل الناس كثيرا عن هذا، وهذا في سائر أيام السنة، فما بالك في رمضان أو في شعبان أو في الأشهر التي رغب الشرع فيها بالعمل الصالح، تمشي لا تركب إلا إذا كنت تستطيع المشي. أولها قال من غسل واغتسل، أخونا ظن من غسل واغتسل يعني غسل غيره، يعني أتى أهله، وهذا قول من الأقاويل. والصواب من غسل واغتسل من غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه عناية متميزة، فغسل الجمعة ليس كسائر الأغسال، بده يغتسل من جنابة يغتسل ولا يعتني عناية مميزة في نظافة البدن، أما غسل الجمعة فيه عناية مميزة. فلذا قال العلماء غسل لا يلزم منه الجماع. طب الإنسان الذي لا يأتي أهله، الإنسان الذي ماتت زوجه، أو الإنسان الذي لم يتزوج، الأصل في الحديث العموم، الأصل في الحديث العموم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ليس المعنى الجماع ولا يلزم منه الجماع، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتكشف على زوجها إن كان كافرا؟ مش ممكن، كيف مسلمة تتزوج كافر؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يوجد سبيل. إذا في سورة يوسف قال فألف يا سيدها لدى الباب، من الذي ألف يا؟ يوسف وزوج العزيز، زوج العزيز ويوسف. قال سيدها، ما قال سيدهما. مش ممكن يكون الكافر سيد للمؤمن. لكن استفهم ما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالأخت تسأل بصير المسلمة تكشف على زوج الكافر؟ ما يجوز المسلمة تكون تحت كافر أصلا. بل بعض أهل العلم قال إذا استحلت المرأة الزواج من كافر، إذا استحلت المسلمة الزواج من كافر لحقت به وكفرت. المرأة على دين زوجها، فالسؤال غلط. شيخنا لعل السؤال على والد زوجها الكافر، السؤال الذي بين يدي على زوجها. أما جاءني في سؤال فعلا على والد زوجها فليس لها كذلك أن تتكشف عليه. العلماء يقولون، وهذا كلام الإمام مالك، يقول لو كان المحرم تاجرا فاسقا فلا يحل له أن يخلو بالمرأة، وليس لها أن تسافر معه إذا كان فاجرا. فبعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهذا نسمعه كثير من الناس، بعض الناس يعني لا يخاف الله عز وجل حتى في محارمه، ينتهك حرمات محارمه، نسأل الله العافية. هل يدخل الطعام الموجود في منزل المتوفى من الميراث؟ وهل يجوز أكله دون إذن ورثة؟ يجوز الأكل للطعام أو بيوت صديقك، فما بالكم بالقرابة؟ وهذا ليس من المال، الشيء الزائل ليس من المال، المال هو الشيء الذي فيه نوع بقاء، إلا إذا كان هذا الطعام عروض تجارة وللبيع وشيء لا يتساهل فيه عادة ولها ميزة وما شابه. طيب، عليه زكاة مال، هل يجوز لي إخراجها إلى شخص ليس من مدينتي وهو من معارف ويمر بضائقة شديدة وعليه ديون كثيرة؟ الراجح من أقوال العلماء، وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، لا حرج لو أنك نقلت زكاة مالك من بلدك إلى بلد آخر، وبعض أهل العلم يجوز ذلك بقيود وشروط، والقلب يميل إلى الجواز والله تعالى أعلم. هل يجوز لي أن أطلب من أهل اليسار زكاتهم وأرسل هذا الشخص دون أن أخبرهم بهويته وأنه من غير مدينتنا؟ كان أقول سأعطيها لمستحق، يعني هو يريد أن يطلب الزكاة لنفسه ولا يشعر أهل المال أن الزكاة له. تكلمنا في هذه المسألة سابقا وفصلنا فيها تفصيلا جيدا، ولعل الإخوة إن شاء الله يعني يرفعوا هذا التفصيل في جواب السؤال، وأسأل الله جل في علاه التوفيق. هذا السؤال إذا كان الحم كافرا، هذا هو السؤال الذي تكلمنا عنه، وهذا يدخل تحت لا يوجد ولاية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ما حكم بيع تذاكر السفر للنساء؟ مع العلم من غير شك أنها ستسافر من غير محرم، الواجب عليك البيان حتى تبرئ ذمتك، الواجب عليك أن تبين، فإن أبت فليس لك أن تبيعها، إلا إن أظهرت استجابة أنها ستسافر مع محرم فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. من ترك أمرا من أمور الشرع أحوجه الله إليه، هل هذا حديث؟ ليس هذا بحديث، ليس هذا بحديث. ويحرم على الرجل أن يقول قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أو في درس حتى يعلم من أهل الاختصاص من المحدثين أنه ثابت، إما أن يعلم بالسؤال المباشر أو أن يعلم من خلال الكتب والرجوع إلى كتبهم والرجوع إلى تخريجاتهم. ولا أعلم أحدا ذلل معرفة درجة الحديث من قرون مثل شيخنا الألباني رحمه الله، فذلل هذا وكان مشروعه الذي عاش من أجله ومكث أكثر من نصف قرن وهو منقطع له انقطاعا شديدا سماه تقريب السنة بين يدي الأمة. المديون المماطل في الدين إذا مات وسدد دينه من قبل أقاربه هل يأثم على المماطلة في الدين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظل، الله يقول فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. دلت الآية بمنطوقها أن المعسور يجب إنظاره ونتمهل عليه، ودلت بمفهومها أن غير المعسور يحرم عليه المماطلة، والواجب عليه أن يدفع الأمر حالا. لكن لو أنه ما جعل ترتيب تدابير لسداد الدين فلا حرج في ذلك، والدليل ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حول أحدكم على مليء فليتحول. أنا إلي على أبو أحمد 1000 دينار، واحد إلي علي 1000 دينار، فجاء يطالبني بدين قد حل أجله، فأنا قلت له خذ 1000 دينار التي لي من أبي أحمد، فليس له شرعا أن يقول أنا لا أخذ إلا منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حول على مليء فليتحول. طب راح طالب أبو أحمد، أبو أحمد قال له أنا صح أبو عبيدة علي 1000 دينار، بس أنا الآن لا أستطيع أسدك، هذا ليس بمليء، فلك أن ترجع إلي. أو قال لا أنا لا أعترف بال1000 دينار، فلك أن ترجع علي، وحينئذ لا يجوز لي أن أماطل. ولذا العلماء يقولون سداد الفور يعني يسهل الأمر في موضوع ترتيب السداد، طريقة ترتيب السداد. أما الميت يعني يطالب إذا كان مماطل وقع في الإثم، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالف أمر الله في الآية بمفهومها، ومن خالف أمر الله عز وجل وقع في الإثم. طيب يعذب على السداد؟ نعم يعذب. متى يرفع الإثم عن الميت ومتى يرفع العذاب عن الميت؟ بالتحمل أم بالسداد؟ بالسداد وليس بالتحمل. أبو بردة بن نيار كما في سنة أبي داود قال جيء بعم لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا، فقال صلوا على صاحبكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون في بيت المال مالا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما جاء المال الكثير من البحرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسد هو ما لا يقدر السداد بيت المال عن الميت، وهذا حكم فقهي أنه إذا كان الإنسان فقير والدولة غنية فبيت المال هو الذي يسد، ما يسد ما عنده مال عليه دين. فقبل ما كان هنالك مال في بيت المال كان إذا جيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل مديون ما يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم. فقال أبو بردة بن نيار يا رسول الله أنا أقضي دينه صلي عليه. فمن بره بعمه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، قال فصلى عليه. قال فكان يراني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول لي ماذا فعلت بدين عمك؟ قال أسده يا رسول الله. قال فكان يسألني وأقول أسده يا رسول الله. قال حتى ذات يوم سألني فقلت سددته يا رسول الله. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدة من؟ الميت المديون. ما بردت جلدته بالتحمل بالأداء لما قال أنا أسد، بردت جلدته بإيش؟ اليوم الورثة نسأل الله العافية، اليوم الورثة يتكلمون عن المال وينسون الديون، مع أن الفقهاء متفقون قبل سداد الدين قبل توزيع التركة يجب قضاء الدين. قضاء الدين قبل توزيع التركة بنجهز الميت من ماله أولا ثم نسد ديونه ثانيا ثم ننفذ وصاياه غير الممنوع شرعا بما لا يزيد عن الثلث ثالثا ثم نوزع ماله على الورثة بنصيب كل على وفق ما ورد في الشرع رابعا. اليوم ما في واحد واثنين وثلاث، اليوم الرابع على طول، اليوم إذا مات إنسان على طول الرابع. بل والله حدثني في هذا المسجد بعض إخواننا يقول يعني واحد يعني يقول دخلت ابنته عليه تقول له لأبوي بدي نصيب من الميراث، يعني قحة وجرأة، قالها يا بنت لسه ما وجدت نصيبك من الميراث نفس الحال، شو نصيب هذا الميراث؟ يعني اليوم نسأل الله العافية، اليوم الدنيا فيها من العجائب، فيها من العجائب ما فيها، إلى الله المشتكى وله. شيخنا الله يحفظكم، بعض الأئمة هل يجوز له أن يقول يعني هذه المقولة صلوا على صاحبكم هل عليه دين؟ أن يسأل، لا هو ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس سائر الأئمة كالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما كان يصلي حتى لا يركن الناس لدعائه، فالنبي إن دعا يعلم الجميع أن الله عز وجل يستجيب دعاءه ويغفر له، لكن أين الإمام اليوم مثل هذا؟ هذا الإمام شو موجود؟ فلذلك لا يجوز الإمام اليوم يقول صلوا على صاحبكم إذا كان مديونا، لكن العلماء متفقون على أن الهجر يكون في حق الحي والميت، فإذا دخل على المسجد ليصلى عليه ميت وكان هذا الميت صاحب موبقات وكبائر وصاحب ذنوب، وكان هذا الإمام معروفا بعدله معروفا بعلمه، إن رأى أن تركه للصلاة عليه فيه زجر للأحياء فهذا هجران مشروع، هذا هجران مشروع، ليس من أجل المغفرة وإنما من أجل زجر الناس عن أن يصنعوا صنيعه وأن يتدبر من يفعل فعله لعله يؤوب ويعود. لكن هذا مش موجود الآن. ما هو لماذا غير موجود؟ لشدة الغفلة واستحكام الغفلة. لذا اليوم الهجر مع استحكام الغفلة يعني لا ينجع. لذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول الهاجر دواء يستخدم بوقته وبمقداره إن أنجع، إن جاب نتيجة، ما جاب نتيجة فالأصل عدم الهجر. يعني الهجر شيء مؤلم لبدن فيه حياة، البدن ما فيه حياة هذا يحتاج لعلاج آخر، هذا يحتاج لعلاج آخر، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمحرم لباس ملابس الإحرام التي يجعل فيها مطاط حتى ينفلت الإزار بدلا من استخدام الحزام؟ لا حرج في ذلك. سئلت أيضا عن بعض الفوط الطبية اليوم شاع وكثر استعمالها، يعني تلف على الفخذ فتمنع من احتكاك الفخذين، كذلك ما دامت أنها ليس فيها يعني خيط ليس مخيطة فلا حرج فيها، هذه الفوط كذلك لا حرج فيها. هل العلة من النهي عن لباس القفازين للمرأة المحرمة الإحاطة بالعضو؟ نعم، يعني لو المرأة مثلا لا تلبس برنس طويل فلما خاطبت الرجال غطت يديها بالبرنس، يعني وضعت يديها تحت البرنس وما رأها الرجال، فهذا ممنوع؟ الجواب لا، ليس بممنوع. كغطاء الوجه، غطاء الوجه ممنوع أن تشده على على مؤخرة رأسها، لكن لو لبست لباسا يغطي وجهها من أعلى وما شدته على يعني خلف رأسها فلا حرج. لو أنها أزدلت كما تقول عائشة لما نرى العرب كنا نزدل، اليوم ما في رؤية عرب، اليوم يعني المرأة مجرد ما تدخل بيت الله الحرام ما شاء الله بيت الله الحرام في 24 ساعة يوجد رجال، فلو المرأة أزدلت وما ربطت غطاء وجهها على مؤخرة رأسها، وإنما فقط مزدل وتغطي وجهها بالإزدال، فهذا أمر لا حرج فيه البتة، هذا أمر لا حرج فيه البتة، والله تعالى أعلم. هل يجوز الإمام الإطالة في الركوع إن شعر بدخول مسبوق؟ نعم، وهذا ثابت من صنيعه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نمثل به دائما على جواز الاشتراك في النية، والله تعالى أعلم. هناك من المصلين من يحدث صوتا يتنحنح ويقول يا الله ويقول السلام عليكم، هذه العبارات ليست شرعية، بل بعض الناس لما يشعر أن الإمام طول بتنحنح، المأموم بتنحنح، يعني يكفي قوم. هذا العمل، هذا العمل ليس بمشروع. ما هو حكم الدب في الصورة ومصورته؟ يعني الإمام راكع، أنت ركعت خارج الصف، كبرت وركعت حتى تدرك التسبيحة مع الإمام، فلا حرج في ذلك، وهذا ثابت عن أبي بكر كما في الطبراني الأوسط، والله تعالى أعلم. طيب، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس نقطة يعني هذه كويسة قبل الأخير، قبل الأخير عن جحا، السؤال عن جحا أسطورة صحيحة ولا؟ جحا ليس أسطورة بل هو حقيقة، واسمه دحين بن ثابت البزار، أدرك أنس جحا هو، وجحا هو تابعي وكانت أمه خادمة لأنس. إخواني، رابع العدوية وجحا شخصيات صارت أشبه منها باللقب من الاسم، يعني صار يطلق على كل امرأة عابدة رابعة، من هي رابعة؟ يدخل تحت رابعة البرة والفاجرة. أذكر في ميزان الاعتدال، ويا ليت بعض إخواننا يشتغلوا الكمبيوتر يجيبوا لنا النقل، وهذه قراءة عمرها تزيد عن 30 سنة، أظن في ميزان الاعتدال في المجلد الأول، وأظن في حرف الألف والسين، ينقل عن الإمام أبي داود السجستاني، يقول الزنادقة 4، ويذكر منها رابع العدوي. طبعا ليست رابعة، أصبحت إشارة لكل زاهدة، يعني ما في رابعة واحدة، في عشرات الرابعات، وما في جوحة واحد، جوحة أصبح شخصية علامة على كل من يضحك الناس، فهذه العلامة على الذي يضحك الناس قديمة من زمن التابعين، هذا صحيح، فكان يلقب بعض التابعين بجحا، وبقيت هذا اللقب، بقي هذا اللقب على جماعة من الناس مثل شعيب، مثل أشعب، أكثر أشعب صار أيضا يطلق على كل من يتطفل طعام، كل من يغشى موائد الناس يتطفل ويأكل، فأصبح أشعب، وهكذا، والله تعالى أعلم.